خلاصة مفاهيم أهل السنة. القيامة الصغرى. القيامة الصغرى هي موت الإنسان، وسميت بذلك لأن كل من مات فقد قامت قيامته لانقطاعه عن الدنيا ودخوله في عالم الآخرة. خلاصة مفاهيم أهل السنة.